الله اسم الله وفرحنا سبع ليالي من الجمال الخميس يا ابن العروسة ويا ابن العالي أيوة الله سفان العروسة وسفان العالي اسم الله يا ابن العروسة ويا ابن العالي أيوة الله سفان العروسة وسفان العالي اسم الله زغروطة للعروسة وزغروطة للعريس أيوة الله اسم الله وفرحنا سبع ليالي